من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الذين ينفقون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كل أمة بشهيد حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يا الله الكتاب يشتري يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون صح فقط الأمان نور الله تعليك يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم صدق مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم لما معكم من قبل أن نطمس وجوها إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون

فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إليك وما أنزل يزعمون أن